وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين من عباده الذين اتقوا قدوة حسنة ليقتدى بهم، ثم يبين شريحة أخرى انحرفت ليخاف ويتجنب فعلها. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. إن توكيد، وتوكيد هنا لما بعد أنه من قوم موسى فبغى عليهم. فقارون قصة وقصة أبي لهب هي تشبه بعض، لأن قارون أعطاه الله وقريب لموسى، وأبو لهب أيضا كان على مكانه وأعطاه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قريبه، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا تخويف من المال ومن الجاه ومن العلم إذا لم يستعمله. الموهوب له في أماكنه يكون سبب عياذا بالله في الخذلان، المال والعلم والجاه، هذه إذا لم تشكر وتقيد بالنعم ويخاف صاحبها دائما تكون سبب في إيباق صاحبها. إن قارون، قيل هو ابن عم موسى يجتمع معها في الجد الثاني، وقيل غير ذلك، كان من قوم موسى من جماعة موسى، فبغى عليهم يعني طغى وتكبر عليهم واحتقرهم. قيل كان يشتغل مع فرعون وجمع ثروة كبيرة وكان على علم، أضله الله على علم، وذهب مع بني إسرائيل، وبعدين لما أعطاه الله المال والجاه بدأ يحتقر الدين ويحتقر الصالحين ويحتقر أولياء الله، حتى عياذا بالله أوبقه الله فبغى عليهم. البغي هو الطغيان والتكبر والتجبر والتعالي على الناس بما أعطاه الله العبد، احتقار الآخرين والتعالي بالنعم التي رزقه الله، سواء كانت مال أو جاه أو جمال أو قوة أو مكانة. وآتيناه أعطيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطيناه، أعطاه الله من الكنوز، الكنوز الأموال التي تكنز، وأكثر ما تقال للذهب والفضة والكنز هو الذي يوضع في المخزن الخزينة يكنز لغلائه ومحبته على صاحبه. ما هنا ما مشكلة عند النحويين بين البصريين والكوفيين، فقالوا ما موصولية، والكوفيون قال لا ما هي موصولية، لأن ما إذا كانت موصولية لا يكون في صلتها إن، ما إن مفاتحه. والبصريون قال يجوز هذا، وهذا خلاف بين مدارس النحو. فإذا قالوا إنها ليست موصوليتكم ما موصوفة، وآتيناه الشيء الذي أو ما إن مفاتحه، وآتيناه يعني الأمر العظيم، لكن الذي يظهر في السياق أنها موصولية، أن قول الكوفيين مرجوح، أن قول البصريين هنا أقوى، لأن الموصولية فيها واضحة. وأعطيناه ما إن الذي إن الذي هو من الكنوز مفاتحه تميل بها العصبة أولي القوة، وهذا مبالغة في كثرة ما عنده من المال والمفاتيح والخزائن، لأن مفاتيحه فقط العصبة إذا شالتها تميل بها، وقيل الكلام في مقلوب، تنوء المفاتيح إذا حملها العصبة تميل العصبة بالمفاتيح، كان الكلام في قلب. وعلى كل حال فهذا يدل على كثرة الغناء وكثرة الأموال وكثرة المخازن وكثرة المستودعات التي تقفل، حيث إن المفاتيح فقط العصبة قيل من 7 إلى 40، وقيل إلى 15، وقيل إلى 20، وقيل إلى 70، وأكثر ما فوق ما أقل من 10 إلى قريب من 20، هذا يقال له العصبة، وقيل غير هذا. أعطينا قارون الشيء الذي مفاتحه تنوء تثقل به وتميل العصبة إذا شالته مع بعض أولي القوة. أذكر حين قال له قومه لا تفرح، لا تفرح أي لا تبطر، لا تتخذ مالك تعالي على الناس وازدراء بهم وسخرية، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين. ولذلك كل ما كثر تقل إنسان كل ما كثر خوفه، وكل ما قل تقل إنسان كثر أمنه في الدنيا، فتجده فرح لأنه لا يخاف من الآخرة، لا يخاف من ذنوبه، فيفرح بالدنيا ويبطر بها. هذا الإنسان الذي ليس متعلما، ليس محاسبا لنفسه. اذكر حين قال له قومه لا تفرح أي لا تبطر، لأن الفرح هو الأشر البطر الذي يغمط الناس ويتكبر بما أعطاه الله، إن الله جل وعلا لا يحب الفرحين الأشرين البطرين. أما الفرح بالتوبة، الفرح بالنعم، الفرح العادي، هذا من صفات الإنسان. ولذلك إن المسلم يكون طلق الوجه لإخوانه ولا يكون عابسا في وجوههم، لأن هذا من سوء الملكة. إن الله جل وعلا لا يحب الفرحين، والمحبة صفة من صفات الله يستعمل فيها التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية كما تقدم. وابتغي أطلب، ابتغي أطلب فيما أتاك الله الدار الآخرة، أطلب بهذه النعم وهذه الأموال الكثيرة التي وهبك الله الدار الآخرة، أطلب بها أن تشري نفسك من الآخرة، من عذاب الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أطلب في أي اجعله كأنك داخل الذي أعطاك الله، اجعل في داخله ما يجعلك من أهل الآخرة، أن تكون من أهل الآخرة، تكون من الناجين، تكون من الصالحين. فلما قال هذا بين ولا طف، وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا يضر المسلم أن يأخذ من ماله ما يتمتع به المتع الحلال من مركب هني وملبس جميل ومن بيت وفير. لا تنسى نصيبك من الدنيا، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، ربنا كريم. لكن اجعل الهم هو إنقاذ نفسك من يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ادخلوا في السلم كافة، كافة يمكن حال من الواو أو من الجار والمجرور. ادخلوا في الإسلام كلكم، لا يبقى أحد خارج في الإسلام. أو ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في كل أبواب الإسلام. صلوا، صوموا، تصدقوا، صلوا الرحم، ساعدوا الضعاف، ادخلوا في كل أبواب السلم، تكون كافة حال من الجار والمجرور. أي ادخلوا في، اعملوا بجميع أبواب الإسلام، لا يتترك باب الله وعملتم به هنا. وابتغي، اطلب فيما أتاك الله من النعم ومن المال ومن الجاه الدار الآخرة، دار آخرة، لأنها هي التي فيها الحيوان، فيها الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الأبدية، هي اللي فيها التغابن، هي التي فيها النعيم المقيم، هي التي فيها التمايز. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذلك الحقيقة السفيه الذي يفرط في الآخرة وتشغله الدنيا عن الآخرة، هذا السفيه. وإنما الدنيا مطية للآخرة. بعدين قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، أنت أيضا نصيب متعك الحلال وما وشهوتك الحلال وأمورك الحلال، لا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم قال وأحسن، أحسن كما أحسن الله إليك. أحسن إحسانا يشابه إحسان الله إليك. الله دفع عنك وأعطاك وسترك، فأنت أعطي للناس وادفع عنهم واسترهم كما أحسن الله إليك، أحسن إلى خلقي. شارك في معالجة المريض والإنفاق على اليتيم والأرملة وفي إصلاح ذات البين وفي تعلم الجاهل، شارك، تحرك، أحسن. ولذلك كتب الله الإحسان على كل شيء. وقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، تحسن في عبادتك، لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا يكون فيها كهر التحرك ولا نظر للآخرين، تعبد الله كأنك، هذا هو الإحسان. أحسن كما أن الله أحسن إليك، أعطاك العقل والبصر والسمع ودفع عنك وأعطاك المال والجاه. أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تحب وتريد الفساد في الأرض، إن الله جل وعلا لا يحب المفسدين. ومن جملة المفسدين قارون. قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، إنما أعطيت ما أعطيت من المال والجاه ومن الكنوز على علم عندي، بأنني بصير بجمع الدنيا، أو على علم عندي من أنني لذلك أهل عند الله. ما يستحي قارون، على علم عندي بالبصر بجمع المال، أو لا علم عندي من أن الله جعلني أهلا لذلك فأعطاني هذا لأنني أستحقه. أولم يعلم قارون، أولم يعلم، قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ألم يهلك الله عاد الأولى التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأهلك قوم نوح عاشوا 1000 سنة إلا 50 عام، وقوم صالح الذين ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. أولم يعلم قارون أن الله أهلك وأوبق من قبله من القرون من هو أشد منه قوة أجسام وقوة وأكثر جمعا للمال ولكل شيء، ثم خوف وحذر وقال جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأن سيماهم يعرف منها الإجرام ووجوههم مسودة وكل واحد معروف فلا يسأل وإنما يساق إلى النار عياذا بالله، وهو من جملة المجرمين. ولذلك فخسفنا به وبداره الأرض نزلت به، فخرج على قومه في زينته، خرج هو قيل يوم زينة ولبس الثياب وأخذ البراذين والخيل وحط عليها الأصباغ والألوان والثياب وشيء لا يعلمه إلا الله. قال المغفلون الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم في الدنيا، حيث أعطاه الله من المال ومن الجاه ومن الخدم ومن الحشم ومن المراكب ما لم يعط لغيره. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويحكم أتنظروا إلى هذا، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، ما أعد الله للمتقين في الجنة خير وأفضل من هذا بآلاف المرات، ثواب الله خير لمن آمن، يعني جزاء الله وما أعده لمن أطاعه واتقاه خير وأفضل وأحسن من ما أعطي قارون. ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني تجرع الطاعة والصبر على الفقر وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله، هذه لا يلقاها إلا الصابرون، الصابرون على طاعته، الصابرون عن معاصيه، الصابرون على أقداره، فهؤلاء هم الذين ينالون الدرجات العلى. ولذلك الذي لا يصبر لا ينال المراتب إلا من يصبر. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. فمدمن القرع للأبواب أن يلج. وما يلقاها إلا ذو حظ نصيب عظيم. فخسفنا به وبداره الأرض. بلعته وبلعت أمواله وأرض كل شيء، وما كان له من فئة جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. قارون وجمع وأموال ودور كل هذا بلعته الأرض، ولم يكن هناك من يستطيع نصرته لأن الله هو الغالب والقوي. ما كان لهم فئة جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويك أن أقوال كثيرة فيها، ولكن الصحيح أنها كلمة واحدة بمعنى ألم تعلم أو لم تتيقن أو لم ترى أو لم تتفهم أن الله جل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده كقارون ويقدر على من شاء من الصالحين. ولذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء لا للمحبة ولا للكراهية، ابتلاءات. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، والجمهور لخسيف بنا، مبني للمعلوم أو المجهول. لولا أن الله تعالى تداركنا وتمنينا مثل ما قارون لكنا معه. ويك ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون. نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الكافرين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،